والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة. إلى هنا يطول. أحسن الله إليك. يطول. لا إله إلا من أحكام الصلاة المواقيت. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مكتوبا. كتاب مكتوب. الله تعالى جعل للصلاة مواقيت، وجعل وذكرت مواقيت الصلاة في القرآن مجملة، لكن أشير إلى يعني وقت الظهر والعصر، وقت المغرب والعشاء، وقت الفجر. تذكر مواقيت الصلاة في القرآن بألفاظ مختلفة، ومن أخصها في ذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لوقت ميل الشمس، وهذا يشمل وقت الظهر والعصر. إلى غسق الليل، هذا يشمل المغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر. فصارت المواقيت على الإجمال، على وجه الإجمال 3: وقت الظهر والعصر. ولهذا الظهر والعصر تجمع إحداهما على الأخرى، فبينهم اشتراك في الوقت الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كذلك إلى غسق الليل. والفجر مختصة بوقت لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. والأحاديث والآثار في مواقيت الصلاة كثير منها ليس فيه ذلك التحديد الذي، إنما فيه يعني معاني تقريبية. أبلغ ما ورد، وفي بعضها ومن أظهرها تحديدا وقت الظهر والفجر والمغرب، فهل لا خلاف بين أهل العلم أن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس في الظهر إذا زالت الشمس. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت المغرب إذا غربت الشمس، كذلك من المعاني المتفق عليها أن آخر وقت الظهر العصر آخره مطلقا هو غروب الشمس، ثم يختلفون في الجملة في أول وقت الظهر العصر وآخره، وللعصر وقت اختيار ووقت ضرورة، وكذلك العشاء. يعني فالمواقيت الصلاة منها ما هو مبين على وجه التحديد، وأبلغ ما وأوضح ما ورد في هذا الحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وقت الظهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، في هذا تحديد لأول وقت الظهر وآخره. إذا زالت الشمس هذا وقت الظهر، هذا أول وقت الظهر، وهذا قد اتفقت فيه يعني الأخبار والروايات، ونهايته إذا صار ظل الشيء مثله وكان ظل الرجل كطوله، كأن المعنى إلى أن يكون ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ومن الأحاديث التي تضمنت تحديد حديث أبي هريرة كما ذكره المؤلف: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أو أدرك الصبح. في هذا تحديد لنهاية وقت الفجر، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وهكذا وهكذا. ووقت العصر هكذا أيضا، قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في هذا بيان لآخر وقت العصر. وجمعا بين الأحاديث قال أهل العلم إن وقت العصر له يعني وقت اختيار، وهو من كون الظل ظل الشيء مثله، وقال بعضهم مثليه، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، هذا وقت ضرورة. يعني فلا يجوز أن يتعمد المسلم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار إلا لضرورة، قالوا كحائض لم تطهر إلا بعد اصفرت الشمس فتصلي العصر، يجب عليها. أو إنسان نائم فإذا استيقظ ولو بعد اصفرار الشمس فقد أدرك الصلاة، إذا صلى صلاها في وقته. جاء تحديد المغرب، أما أول وقت المغرب فقد دلت الأحاديث والآثار على أن وقت المغرب مأخوذ من غروب الشمس، إذا غربت الشمس، إذا وجبت يعني سقطت، ما لم، في حديث عبد الله بن عمرو، ما لم يغب الشفق، فهذا كله وقت للمغرب. وكل الصلوات إذا خرج وقت واحدة دخل وقت الأخرى إلا الفجر، فهي منفصلة، صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، ولهذا لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، بخلاف الظهر والعصر فبينهما اشتراك في الوقت. فلهذا جاءت السنة بجمع التقديم وجمع التأخير، وكذلك المغرب والعشاء بينهما تداخل في الوقت، والله أعلم. آخر وقت العشاء في حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل صريح، لكن بعض أهل العلم يقول إنه إلى طلوع الفجر، ويجعلون ما بين النصف نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا من جنس ما قالوا في العصر وقت ضرورة. نعم شيخ، بالنسبة لدخول وقت الفجر الآن، إيش الكلام في دخول وقت الفجر؟ الله الكلام هذا ما عندي له. أنا نحن نحتاط ونأمر بالاحتياط للصلاة، فلا نطمئن والله أن نصلي بعد يعني أقل شيء عشر ربع مثلا، أما أن تصلي من أذان المؤذنين لا، في استعجال. أنا يعني وقت أذان المؤذنين يعني نقول أقل الأحوال هو وقت شك. نعم. صلاة الراتبة إلى قبل الإقامة لا وجه؟ والله لا لا لأنه يريد لأن ركعتي الفجر وقتها وقت الفجر بعد طلوع الفجر. أحسن الله إليكم، الاحتياط في الفجر الآن بعضهم بعض المشايخ يقول 18 دقيقة. نعم أقول التقديم يقولون 18 دقيقة، يعني يقين أن فيه تقديم في الفجر. ابن عثيمين يقول خمس. أقول الاحتياط ذكرتم في الفجر بعد ربع ساعة، لو يؤخذ بما حددته الوزارة من 25 دقيقة يكون أفضل. الوزارة محددة 25؟ أي نعم. يضع هذا طيب، لكن ما هو ملزم، يعني لو صلى واحد بعد 20 دقيقة نقول إيه؟ 20 جيد، لكن أقول أحد المشايخ يقول أن يعني رصد هذا فوجدها 18 دقيقة. كلام كثير فيها رصدوا ورصدتوا ورصدنا. طيب الاحتياط؟ الاحتياط يعني قلت إن أقل ما ينبغي أن يكون 20 ربع ساعة. الآن في الحرم في أوقات الذروة كما يقولون، في أوقات مثل رمضان وفي أوقات الحج 10 دقائق، ولهذا يتحرج بعض الناس من الصلاة في الحرم. نعم.